بيها اصلا هذا المقصود. طيب الان والصبح اذا اسفر انها معناته على فكره حتى لو شفتوا احيانا في ظلمات جهل وظلمات شرك وظلمات الحاد والى اخره وتراجع في فهم الناس في الدين والى اخره بيجي لحظه الاصل انه تبقى رسالة الله سبحانه وتعالى تقوم بوظيفتها حتى في الليل الدامس بتكون هي القمر اللي ببدد الظلمة وتهزم الظلمة. والأصل انه هي كإسفار الصبح ايش يعني شوي شوي شوي حتى في الأخير يصير ايش كل شيء واضح. هذه القضية العدد 19 ايش دوره طيب إذا كان المقصود العدد 19 فمعناته يفترض أن تكون هذه الآيات مبنية في بنائها على العدد 19. منطقي هذه المقدمة؟ إذا كان المقصود العدد 19 يفترض هذه الآيات تكون مبنية على إيش؟ على موضوع العدد 19. الآن أنا اللي بدي أذكره هو مجرد تقريب للذهن انه التفسير اللي شفتوه احنا فسرنا في اقرب المعاني للغة بدون ما نبعد اقرب شيء واظهر شيء والدليل عليه. طيب نشوف الان هل الايات المتعلقة بسورة المدثر في لها اشارات في التسعتاش بتقول انا فعلا الحديث عن احدى الكبر هي موضوع التسعتاش؟ نشوف. اولا من الاية 1 للاية 19 ما اظنش تقولوا لي ليش 19 لانه شو موضوعنا. من الاية 1 للاية 19 في سورة المدثر عندي 57 كلمة. الان راح يتضح شوية ايش 57 هاي بعد شوي. 57 طبعا المضاعف الثالث للعدد 19. 19 ضرب 3 شو يساوي 57. بس بدي أبين 57 لقدام شوي. تمام؟ من 1 ل 19 57. طيب من بداية سورة المدثر لعند قول الله سبحانه وتعالى عليها 19 أكمن كلمة 95. إيش يعني 95؟ 19 ضرب 5 المضاعف الخامس للعدد 19. طب خليها صدف هذه نشوف الآية الطويلة اللي بتشرح العدد 19 وما جعلنا أصحاب النار إلى آخرها 57 كلمة. 57 كلمة. إذن هذه الآية التي تبين العدد 19 قد أول 19 آية في عدد الكلمات. شوف الآن شو احتمال الصدفة الآن شو احتمال الصدفة أصلا فيش في القرآن كله آية قد 19 آية ولا قد 10 ولا قد انتبهتوا يعني في عدد الكلمات او في ممكن الآية 20 في قبل سورة المدثر بالضبط الآية 20 على فكرة من سورة المزمل هاي كبيرة برضو هاي الآية آخر آية في سورة المزمل اللي قبل ما ندخل في المدثر كبيرة نسبة إلى باقي السورة يا أيها المزمل آية قوم الليلة إلا قليلة آية بس الآية 20 طويلة. لكن لما تيجي لآية المداينة آية المداينة إذا بتأخذ مثلا متوسط عدد كلمات آيات البقرة آية المداينة قد 6 آيات من البقرة. ما هي آية المداينة أطول آية في القرآن قديش بالنسبة لسورة البقرة؟ خذ المتوسط عدد الكلمات في آيات سورة البقرة هي قد 6 آيات. هذه المدثر هذه الآية قد لما تأخذ متوسط المدثر قد 12.5 وهي عدد كلماتها عدد كلمات أول 19 آية و 12.5 هاي مش معهودة في القرآن. احنا شفنا هناك هيها في في في أكبر أطول آية في القرآن قد 6 من سورة ضرب 2 12.5 لما تأخذ متوسط المدثر تطلع هذه الآية قد 12.5 شو هالنسبة هاي؟ هذا يعني حتى لا يكون في مجال للصدفة يقولوا والله صدفت هون المسألة ده ما هو في القرآن كله مش موجود هالكلام. ايش معنى هون؟ وقد اول 19 آية وهي مقسومة قسمين الآية على فكرة. بدي اقرأ لكم القسم الاول، قولوا لي انه هو القسم الاول ولا لا. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ انتم شاعرين انها القسم اول ولا لا في الآية؟ بعدين بيجي تعقيب، كذلك بيجي تعقيب مش هيك؟ هذا اول هذا اللي قرأت لكم اياه 38 19 ضرب 2. الان التعقيب الان، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى البشر. 19 اذا 38 والتعقيب 19 والمجموع 57 19 ضرب 3. قد اول 3 قد اول 19 آية على فكرة. طيب ليش ضرب 3؟ لانها بدها تشرح الآية عليها 19 عليها 19 قديش هذول؟ 3 في 19 57، تشرح العدد 19 عليها 19 ثلاث كلمات في 19 57. طيب لاحظوا الآن، بعد هذه الآية مش هي مكونة من 57 19 ضرب 3؟ بعد هذه الآية لآخر المصحف فيش ولا آية عدد كلماتها 19 أو مضاعفات. كمان مرة، هذه آخر آية في ترتيب المصحف اللي بيكون عدد كلماتها 19 أو مضاعفاته. إيش يعني مضاعفاته؟ 38 57 76 95 114، مش هيك؟ هذه المضاعفات 19، بعدها ما فيش. طيب لاحظوا، نيجي للحروف من بداية سورة المدثر لعند عليها وقبل ما يقول ايش؟ 19 19 عليها حرف الالف. هذا عارفين قد ايش ترتيبه في السورة؟ هو الحرف 361، مش مضاعفات 19 ضرب 19. كمان مرة عليها، ايوه شو عليها؟ 19 ضرب 19. شيء عجيب. بس له فائدة ثانية، انه كان هو الالف 19 ضرب 19 361 له. على فكرة جمل المسجد الاقصى 19 ضرب 19 زي ما بكتب المصحف، هذه بعدين بتيجي. طيب مش هيك؟ لعند هون عارفين شو المعنى؟ معناته 19 اكم حرف؟ 7، مش هيك؟ ترتيب الاول 362 صار التاء، 63 64 65، الوسط في 19 ترتيبه كم؟ 365. لو جمعت تراتيب السبعة هذول، مش قلنا عليها الالف 361 معناته التاء 361 62 63 64 65 الوسط 66 67 68 تسعة، التاء في 9 بيطلع 365. يعني لو جمعت مجموع التراتيب وقسمت على 7 بده يطلع الوسطاني، ما هو هيك بيطلع؟ لأنهن فردي، هن مش 7 فردي. لما تجمع تراتيب السبعة وتقسم على 7 بيطلع الوسطاني 365. 365 بذكركم في ايش؟ عدد أيام السنة. ولما انتهت الآية شو كان في الكلام؟ كلا والقمر والليل إذا أدبر طيب دققوا معي الآن. طب الآية 19 شو جملها؟ 1024 جمل الآية 19 إنه في سورة المدثر، إنه فكر وقدر. شوفوا الآن 19، فقتل كيف قدر. يخرب بيته، كيف قدر هذا؟ ما وصلش. شوفوا هذه 1024 عدد حروف سورة المدثر. عدد حروف سورة المدثر هو جمل، واحنا سبق قلنا الجمل اعطاء كل حرف من حروف ابجد هوز قيمة عددية عند العرب قبل الاسلام، وكثير الان هذا وراءه اسرار الجمل. فجمل اذا الآية 19 من سورة المدثر هو عدد حروف سورة المدثر.